ما بقي من وقوفه شيء يمكنك من الاستفتاح والتعود وقراءة الفاتحة وقراءة سورة بعدها. أنت عندك الاستفتاح سن، التعود سن، قراءة السورة بعد الفاتحة سن. إذا شفت أن الوقت ما هو كافي فأنت وفره للواجب للركن، وفره القراءة الفاتحة. فإذا دخلت ورأيت أنك ما عندك وقت أنك ستعمل هذه الأشياء، تستفتح وتستعيد وتقرأ الفاتحة وتقرأ سورة بعدها، لا، خل هذا الوقت الضيق خله للركن اللي هي قراءة الفاتحة. فأنت إذا دخلت تعود وبسمل واشرع في سورة الفاتحة، ولا تشتغل بالاستفتاح، ولا هذا هو أوله. وإن كان لا إلا الوقت متسع، وأنت دخلت مع الإمام تقريبا في أول دخوله فيها، فأنت تعمل هذه المستحبات، يستفتح الإنسان ويستعيد ويبسمل ويقرأ الفاتحة ويقرأ سورة بعدها. لكن إذا كان إن الوقت ضيق فأنت توفره وتخليه للشيء للأركان، والركن هنا هو قراءة سورة الفاتحة. قال ويقرأ: لكن لو أدرك ركعة من رباعية أو مغرب تشهد عقب أخرى ويتورك مع إمامي. شفت كيف أدركوا إن هذا القول إنه ضعيف، أدركوا إن القول هذا ضعيف، وهو أن ما أدركه مع الإمام هو آخر صلاته. يقول لك مع هذا مثلا نفرض إنسان أدرك مع الإمام ركعة واحدة الظهر، أدرك مع الإمام ركعة واحدة، الإمام لما صلى الركعة التي أدركها هذا الرجل جلس يتشهد التشهد الأول. أن تجلس مع الإمام، يعني مراعاة للمتابعة، لمتابعة الإمام. لكن بعد السلام أنت عندك إيش؟ ركعة، تجلس أيضا التشهد الأول الثاني، تجلس التشهد الثاني وتصلي ركعته بعدها. ما يعني تجمع إيش صلاتين تقول إيه؟ تقول أبا أرتب هذا، لا، تجلس، هذا كله مراعاة لترتيب الصلاة التي أخلفها متابعتك مع الإمام. ولهذا قال: لكن لو أدرك ركعة من رباعية أو مغرب تشهد عقب الأخرى، يعني تتشهد عقب إيش الركبة الأخرى، ويتورك مع إمام. يتورك لأن التورك لأنه آخر صلاته. التورك معناه اختلفوا العلماء في جلسات الصلاة، العلماء اختلفوا في الاستحباب، يعني عندهم مجمعين على أن أي جلسة تجلسها للصلاة فهي جائزة، أي جلسة تجلسها جائزة، لكن أيهم أفضل هذا هو موضع الخلاف. مذهب الإمام أبي حنيفة الافتراش في جميع جلسات الصلاة، إن الإنسان يفترش رجله اليسرى ويجلس عليها وينصب اليمنى، هذا مذهب الإمام أبي حنيفة في كل جلسات الصلاة يفترش. مذهب الإمام مالك التورك في الجلسات، نقيض هذاك، نقيض مذهب أبي حنيفة، التورك في الصلاة، يرون التورك في الصلاة هذا أفضل. مذهب الإمام أحمد التورك في التشهد الأخير، إذا كانت الصلاة فيها تشهدين، تشهد أول وتشهد ثاني، فهو في التشهد الأول يفترش رجله اليسرى وينصب اليمنى، وفي التشهد الأخير بالرباعية أو ثلاثية لا، يتورك. مذهب الإمام الشافعي أنه يتورك في التشهد الأخير سواء كانت رباعية أو ثلاثية أو ثنائية حتى. طيب ما هو صفة التورك؟ صفة التورك أن الإنسان يضع نفسه على الأرض ويخرج رجله اليسرى من يمينه وينصب اليمنى، هذا هو التورك، وهذا هو التورك الذي وكل منهم عنده نص، كل منهم عنده دليل. ولهذا ابن جرير له كتاب اسمه اختلاف العلماء، ابن جرير له كتاب ذكر فيه خلاف العلماء، لما تعارضت الأدلة عنده وكثرت الأدلة قال الكل شيء مشروع، إن تورك الإنسان فهو مشروع، وإن افترش فهو مشروع، لما يعني تكثرت عندها الأدلة ولا في ترجيح، ما في ترجيح على شيء، قال هذا كل السن يعمل الإنسان هذا ويعمل هذا ويعمل هذا. أين ولا إمه لا مختلفين في هذا الاختلاف. المهم من هذا أن ما أدركه أن الراجح أن ما أدركه الإمام من الصلاة أما أدركه مع الإمام فهذا هو أول الصلاة، يستفتح ويتعوذ ويقرأ الفاتحة ويقرأ سورة بعدها إن أمكن ذلك، هذا هو الراجح. وأما الذي يقضيه منها فهو آخر الصلاة، آخر الصلاة، هذا هو ما رجحه ابن القيم ورجحه شيخ الإسلام ابن تيمية وكثير من المحققين، وهذا محسوس يعني حسا. أنت وين فين أول الصلاة؟ تقلبها تخلي يعني آخرها هو أولها وتخلي أولها آخرها، هذا قلب، قلب لحقيقة الصلاة. الصلاة اللي أنت أدركت هذا هو الأول. وإلى الأسئلة. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ ونفعنا بعلمكم وأجزل لكم المثوبة والأجر. يقول السائل: فضيلة الشيخ، إذا كان المرء مسافرا في بلاد غير إسلامية وصلى في بيته ومعه أهله، فهل يكون له أجر الجماعة أم يلزم من ذلك وجود رجل آخر معه لكي تحصل الجماعة؟ لا يكفي، كما تقدم لنا أن الصلاة تنعقد باثنين، صلاة الجماعة تنعقد باثنين ولو من أهله، ولو من أهله، لكن إذا كان في قريب منه مسجد أو قريب منه نزلة وأرادوا يجمعون هذا أفضل، هذا أفضل يكون. وأما إذا كان ده يصلي هو أو أهله. يقول السائل: فضيلة الشيخ، أود معرفة بعض الأمثلة في الغلو في الأقوال والأفعال. الغلو في الأقوال مثلا إيش؟ يعني التوسل بالذوات، التوسل بذوات المخلوقين هذا من الغلو بهم، التوسل بهم وبجاههم أو بحقهم أو هذا من هذا من توسل الأقوال. وتوسل الأعمال مثل البناية على القبور، ومثل الصلاة في المساجد التي لا، ومثل الذهاب إلى المقابر واعتقاد أن الدعاء عند المقابر أو عند المقبور أنه أفضل، هذا من التوسل، هذا من الغلو القولي. كثير يعني أشكاله، وهذا تسمى وسائل الشرك، هذه ليست يعني شرك أكبر تخرج الإنسان من الملة، لا، وإنما هي وسائل له، وسائل للشرك تجر إليه، لأنها الغلو، والغلو في الصالحين والغلو في ذا هذا يجر إلى والعياذ بالله إلى عبادتهم وإلى يعني رفع منزلتهم منزلة أكبر مما يستحقونه، ربما يعطون يعني من صفات الربوبية ومن صفات الألوهية، هذا من أغلب. فضيلة الشيخ، يقول السائل: ذهبنا بعد أذان العصر في رحلة إلى طريق جدة، فاختلفنا هل نصلي العصر إذا نزلنا أم نقف في الطريق ونصلي، فقام أحدنا وصلى العصر بمفرده قبل أذان المغرب بعشر دقائق، ولما وصلنا نحن البقية أذنا لصلاة العصر وأقمنا وصلينا بعد دخول وقت المغرب، ثم أذنا للمغرب وصلينا، فما حكم عملنا هذا؟ عملهم ما يجوز. الواجب الصلاة قبل خروج وقتها، يجب أن تصلى الصلاة قبل خروج وقتها، ولا يجوز أن تؤخر عن وقتها أبدا بحال من الأحوال. ما الجهاد، صلاة الخوف شرعت لما؟ حتى تصلى الصلاة في وقتها، وإلا يمكن أنه بعد ساعتين ثلاث ساعات يقف القتال ويصلون الناس مطمئنين خارج الوقت، لكن لا، صلاة الخوف شرعت من أجل أن تصلى الصلاة في وقتها، هذا لا يجوز يأخرون الصلاة عن وقتها أبدا بحال. فضيلة الشيخ، يقول السائل: هل يكتفى بالتعوذ في الركعة الأولى فقط أم يذكر التعوذ في كل الركعات؟ مذهب الإمام الشافعي أنه يتعوذ في كل ركعة، والراجح أن الاستعاذة من أجل القراءة، من أجل القراءة، وأنها تكون في الركعة الأولى فقط. يقول السائل: فضيلة الشيخ، هل من السنة الاضطجاع بعد ركعتي الفجر، وهل صح في ذلك حديث؟ أي نعم، نعم، هذه سنة، سنة أن الإنسان إذا صلى صلاة الفجر قبل أن تقام صلاة الفريضة يضطجع على جنبه الأيسر، يضطجع على جنبه الأيمن، يضطجع على جنبه الأيمن ضجعة خفيفة، هذه سنة فعلها النبي عليه الصلاة والسلام. تقول عائشة إنه كان يفعل ذلك لأنه حتى الإنسان يستجم لصلاة الفجر، يقوم لها بنشاط، وهو يضطجع على جنبه الأيمن لأن القلب في الجانب الأيسر، فيبقى القلب غير مستقر غير مستريح، حتى لا يستغرق في النوم، حتى لا يستغرق في النوم، لأنه لو نام على جنبه الأيسر القلب يعني باقي راكد مستريح، ربما أنه يعني، وهو ليس الغرض منها النوم وإنما الغرض منها الراحة فقط. يقول فضيلة الشيخ: وهل يكون الاضطجاع أيضا في المسجد أم في البيت خاصة؟ في أي مكان، أي مكان. يقول السائل: فضيلة الشيخ، هل ثبت عن الصحابة رضوان الله عليهم أنهم كانوا يتعلقون بأستار الكعبة وجدرانها، وما حكم ذلك إذا ثبت عنهم؟ المعروف والمشروع أنه لا يستلم من الكعبة إلا الركن اليماني والحجر الأسود فقط، ما يستلم غير هذا، والملتزم وهو ما بين الباب والحجر، هذا المشروع، وما عدا ذلك فإنه غير مشروع. كان ابن عباس ومعاوية كان يطوفان بالبيت، فأخذ معاوية يستلم الأركان كلها، فقال لا، فنهاه ابن عباس فقال: ليس من البيت شيء مهجور. فقال ابن عباس: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فاعترف معاوية وترك الاستلام. هذه عبادات، هذه عبادات، والعبادات مرجعها التوقيف، ما يشرع شيء إلا ما شرعه الله ورسوله، والذي شرعه الله هو استلام الركن اليماني والحجر الأسود والملتزم، هذا الذي شرع، وما عدا ذلك لم يشرع. يقول السائل: فضيلة الشيخ، أقمت هنا في أحد الفنادق في مكة المكرمة، وأريد أن أعتمر عن بعض أقاربي، فماذا أفعل وهل يجوز ذلك؟ يخرج إلى الحل إذا من أراد العمرة وهو مكي. الأفضل والله كثرة الطواف، كثرة الطواف بالبيت أفضل من الخروج إلى الحل بعمرة، وينوي بالطواف، ينويه لأحيائه أو لأمواته، يصل إليهم ثواب ذلك. لكن إذا أراد إلا أن يعتمر فيخرج إلى الحل، إما عن طريق التنعيم، وإلا الجعرانه، وإلا عرفات، وإلا يخرج إلى الحل ويعتمر، يحرم. فضيلة الشيخ، يقول السائل: إذا صليت مخالفا للقبلة ولم أعلم إلا بعد الانتهاء من الصلاة، فما الحكم سواء كنت في قرية أو في مدينة أو في سفر؟ إن كان في قرية أو في مدينة فصلاته غير صحيح، لأن يجب عليها التقليد، يجب عليه يقلد ويسأل أين جهة القبلة. وإن كان في البر لا، وظيفة الاجتهاد، يجتهد في أين القبلة ويصلي، ولو وصلاته صحيحة ولو تبين له خطأ نفسه بعد ذلك. يقول: وما الحكم إذا علمت وأنا في الصلاة؟ ينحرف إلى القبلة. إذا علم وهو في الصلاة يتجه إلى القبلة. يقول السائل: فضيلة الشيخ، هل يجوز لكل مريض أن يجمع الصلاتين إذا أراد ذلك، أم هناك تفصيل من ناحية المرض؟ إذا كان عليه مشقة، إذا كان صلاة كل وقت بوقتها وعليه مشقة من ذلك، من وضوء أو قيام ونحو ذلك، وهو يجمع. وأما إذا كان ما عليه مشقة فالأفضل تركه. يقول السائل: فضيلة الشيخ، هل المرأة المتوفى عنها زوجها لها نفقة وسكنى في مدة العدة أم لا؟ نعم، لها نفقة مدة العدة 4 أشهر و10 أيام إن لم تكن حامل. يقول السائل: فضيلة الشيخ، متى تدرك تكبيرة إحرام الإمام؟ يدرك تكبيرة الإحرام إذا كبر قبل، كيف يعني تدرك من إذا كبر الإمام كبر معه؟ يقول: وهل تدرك التكبيرة قبل شروع الإمام في القراءة أم قبل ركوع الإمام؟ لا، من حين يكبر الإمام تكبر معه، مثل ما جاء في الحديث: إذا كبر فكبروا وإذا ركع فاركعوا. ما يقعد مثلا، في ناس يقعدون يدعون، في ناس نقعد يتشوك، في ناس نقعد يعدل ثيابه ثم يكبر، هذا فاتت تكبيرة الإحرام. لا، وإذا كبر الإمام يكبر المأموم معه، هذا هي التكبير، هو إدراك التكبير. يقول السائل: فضيلة الشيخ، هل إذا سقط واجب في الصلاة وأنا مأموم هل أسجد للسهو له أم لا؟ يسجد للسهو إن كان فاته شيء. إذا كان فاته من الصلاة الشيء، إذا انتهى من صلاة الذي فاته سجد للسهو. وإن كان لا، إلا مدرك إن الصلاة كلها مع الإمام، فالإمام يتحمل عنه سجود السهو. يقول: وما حكم من فاته ركن من أركان الصلاة سهوا مع الإمام؟ يجب أن يأتي به. الركن ما يسامح فيه، الركن هذا لا يسامح فيه أبدا، لا بحال الجهل ولا النسيان ولا العمد. أركان الصلاة هذه لا بد منها، الواجبات هذه هي التي يجبرها سجود السهو، أما الأركان ما يجبرها شيء، لا بد من أن يأتي به. فإذا كان أنه ترك ركن ولا ذكره إلا بعد أن وصل إلى نظيره من الركعة الثانية، لغت الركعة الأولى وقامت الركعة الثانية مقامه. فإن كان ذكره قبل أن يصل إلى نظيره من الركعة يعود يأتي به. يقول: وما حكم من صلى 3 ركعات وترا وجعل معها نية تحية المسجد؟ ما يجوز الصلاة وتر. الصلاة وتر إلا في حالة الوتر، في حالة الوتر تجوز، أما أن يصلي الإنسان 3 هذه لا تجوز، لا ليلا ولا نهار. يقول السائل: فضيلة الشيخ، في حديث أبي بكرة في قول النبي صلى الله عليه وسلم له: زادك الله حرصا ولا تعد، هل يعتبر نهيا منه عليه الصلاة والسلام من فعل الطريقة التي فعلها أبو بكر؟ هي إرشاد، توجيه. النبي دعاه لما شاف حرصه على إدراك الصلاة وإدراك الركعة تعالوا بهذا، قال زادك الله حرص يعني على الطاعة وعلى العبادة، ولكن مع هذا لا قيل لا تعد، قيل لا تعد، وقيل لا تعدو، فيها ثلاث روايات، ثلاث روايات في هذه اللفظة. فمن قال لا تعد يعني صلاتك صحيحة ولا تعد، من قال لا تعدو يعني لا تسرع هذا الإسراع اللي أنت فعلت، امشي يعني بالطمأنينة والسكينة وما أدركت فصل. ومن قال لا تعد، لا تعد يعني لا تعد إلى مثل هذا العام، خلاف بين الأئمة بين العلماء في معنى هذه اللفظ. يقول السائل: أتممت مناسك الحج ولم يبقى من مناسكه إلا أن أزور المدينة، علما بأني زرت المدينة قبل الحج، فهل يصح حجي أم لا؟ زيارة المدينة هذه ما ليست من مناسك الحج، ليست من ولا له وقت معين مثل الحج، أي وقت إنسان يريد يذهب إلى مسجد النبي عليه الصلاة والسلام يذهب إليه أي وقت وأي شهر، ما تعتبر من مناسك. لكن الناس يذهبون لها من شان إن السفر واحد، حتى إنهم إذا سافروا للحج أيضا ذهبوا إلى المسجد النبوي، هذا وإلا ما لها وقت. والواجب على مثل حاج وغير حاج، يعني إذا قصد إذا أراد أنه يقصد المسجد، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: صلاة في مسجدي هذا عن 1000 صلاة فيما عداه إلا المسجد الحرام. فالإنسان إذا يقصد بذهابه إلى المدينة يقصد بذلك المسجد النبوي، هذا من المساجد الثلاثة التي بنتها الأنبياء، الأنبياء هم الذين بنوا هذه المساجد، فهذا بناه إبراهيم، ومسجد المدينة بناه النبي عليه الصلاة والسلام، ومسجد الأقصى بناه يعقوب، هذه بنتها الأنبياء، المساجد له فضيلة وله ميزة على غيره. فالإنسان يقصد المسجد، وإذا وصل المسجد وصلى صلى تحية المسجد أو ما قدر له، عادي يسلم على النبي عليه الصلاة والسلام ويسلم على صاحبه ويزور الزيارة الشرعية، الزيارة الشرعية هذا هو المشروع فيه، ولا لها وقت معين ولا شهر معين ولا وقت معين. يقول السائل: فضيلة الشيخ، ما هي السنة لمن دخل المسجد أن يبدأ بالسلام على الناس أم يبدأوا بتحية المسجد؟ السلام على الناس اللي أقبل عليهم يقول لهم السلام عليكم ورحمة الله ويصل، ما ينافي هذا. يقول السائل: فضيلة الشيخ، إذا أمكن أن يكبر الإنسان في حالة ركوع الإمام لكي يدرك الركعة قبل أن يصل إلى الصف، فهل هذا مخالف للحديث زادك الله حرصا ولا تعد؟ لا، ما هو مخالف، ما غير مخالف له، جائز. فالإنسان له أنه يكبر خلف الصف ويدخل في الصف، مشروع جائز. يقول السائل: فضيلة الشيخ، إذا لم يستطع الإنسان أن يتورك في الصلاة لشدة الزحام فماذا يفعل؟ إذا لم يستطع التورك يفترش، لا يأذي اللي جنبه، إذا كان المكان ضيق لا يأذي اللي جنبه يدخل رجل تحته، لا يفترش. يقول السائل: فضيلة الشيخ، عندنا شيخ كبير وهو مريض، وأحيانا نأتي ونوقظه للصلاة فيأبى لأنه متعب حتى يخرج الوقت، فما الحكم وهل تجوز صلاته بحسب حاله؟ إن كان أنه يعني في حالة خرف ويعي شيء يترك شيء هذا ما يجب عليه، وإن كان لا إلا صحيح العقل يجب عليه ويعلم بالصلاة ويذكر لها ويغلظ عليه فيها ما يترك. وأما إذا كان لا ما خرف وكذا فهذا إن شاء الله من الذي رفع القلم عنه. فضيلة الشيخ، يقول السائل: مأموم فاته إدراك الركوع مع الإمام في الركعة الثانية، وذلك لاشتغاله بقراءة الفاتحة، فماذا يفعل؟ يجب عليه أنه يتابع الإمام، وتكفي قراءة الإمام عن قراءته، يلحق الإمام ولا يخلي الركعة تفوت. يقول السائل: فضيلة الشيخ، ما هو بيع المزابنة؟ بيع المزابنة، المزابنة معناه انك تبيع